هاي انت شنيت هاي السنه بدي هذا الاخ عنك خلاص صحيح الشاب هذا الشاب معلش بدل السؤال عم يقول الشاب هذا هاي عيره يا عيره يا تفضل شيخ احنا في شركه يعني بيصلوا فيها صلاه الجماعه بصلي صغير بعد وقت الصلاه بساعه او نص ساعه فالافضل ان احافظ على صلاه وقتها واصلي لحالي ولا انتظر الجماعه ما هي الصلاه التي تعنيها الظهر لا الافضل ان تصليها مع الجماعه ولو اخرتها عن الوقت الاول لانه الوقت الاول فضيله اما الجماعه ففريضه لكن انا انصحك بان تصلي في المسجد وليس في المصلى مو شركه بعيدة عن المنطقه عن المسجد الكبير في مصلى صغير يعني لا تسمع اذان المسجد لبعده جاب المصلى لا بعيد فيش مسجد غير مصلى صغير يعني شركة خالية لحالها هذا كعادتكم هذا عن السؤال يعني لا تسمع اذان المسجد اقول لا اسمع نصلي في جماعة لحالنا موظفين لا نسمع يعني لا تسمع اذان المسجد لبعده لا نسمع لبعده نعم ولا لانشغالك انت لا لبعده ما نسمع طيب إذا كان لكل سؤال بارك الله فيك جوابه إذا كان المسجد بعيدا بحيث أنك لا تسمعه فأنت معذور حينما تصلي في المصلى لكن لست معذورا أن تصلي محل عملك لوحدك وأنت بتعرف أنه ستقام هناك جماعة في المصلى والرسول عليه السلام يقول عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فأصحى ياكلك الديب أهلا وسهلا رأيكم إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت